المجازفة، فالأحوط ما هو؟ الامتناع عنه. نعم. الحاضر، لا الحاضر، الحضر الذي يمنع، الحضر المنع. نعم. ورد بأن منع التصرف في ملك الغير ثبت بالشرع. نعم. والكلام قبله. نعم. ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، والاحتياط معارض بأن معارض بأن الممتنع على سماط الملك الملكي، سماط الملك يعد مبخلا له، مبخلا له، مبخلا، يعد مبخلا له، مفتاتا متكبرا عليه، فالإقدام أحوط. نعم. أو مساو فلا ترجيح. نعم. رد هذا الاستدلال بالنسبة للقائلين بالحظر بأن قولكم إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه ممنوع، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، والأحكام الشرعية متى عرفت؟ بعد ورود الشرع، ونحن نتكلم فيما قبل ورود الشرع. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا إنما يمنع بالنسبة لمن يتضرر، بالنسبة للإنسان، لأنه مسكين، إذا تصرفت في ملكه بغير إذنه فقد أوقعت الضرر، أوقعت به الضرر، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لا ينتفع بشيء من هذا ولا يتضرر به، فلذلك لا يقاس الخالق على المخلوق، فإذا تضرر المخلوق لا يقال بأن الخالق يتضرر. الأمر الثالث أيضا وهو قولهم إن الامتناع عنه أحوط، المؤلف يرد عليه أيضا ويقول بل الإقدام عليه أحوط. لماذا؟ قال لأنه في أمور الدنيا، الأمور المشاهدة، لو أن إنسانا حضر وليمة، حضر عند الملك والصماط ممدود والطعام موجود، فامتنع عن الأكل، هل امتناعه عن الأكل هذا يعد تكريما لصاحب الأكل أو إهانة له؟ لأنه هنا امتناعه عنه ربما فهم الناس منه أن هذا الملك بخيل، فلا يجوز أحد أن يأكل من طعامه إلا بإذنه، مع أن الطعام ممدود وموجود، مفتاتا عليه، يعني متجاوزا لحدوده. إذن فالأحوط ما هو؟ الأحوط الإقدام، حتى لا ينسب المخلوق إلى نسبة النقص إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى منزه عن الاحتياج إلى أحد من خلقه، والخلق كلهم محتاجون إليه، فتناول المكلف لبعض هذه الأشياء وتعاطيها هذا من باب الأكل من مائدة الله تبارك وتعالى والانتفاع بها، ولا يلحق الخالق بها ضرر، وإنما هذا يقال بالنسبة للمخلوقين، المخلوق هو الذي يتضرر إذا تصرفت في ملكه بدون إذن. نعم. الواقف الحظر والإباحة من الشرع. نعم. فلا حكم قبله. نعم. والعقل معرف لا حاكم، معرف لا حاكم. نعم. وفائدة الخلاف، يعني الذين قالوا بالوقف قالوا لا نقول هي على الحظر ولا نقول هي على الإباحة، ما دليلهم؟ قالوا الحظر والإباحة من أين عرفت أن هذا حلال وهذا حرام، من أين عرفت؟ من الشرع، وهنا المفترض أن الشرع ما ورد بعده، فلذلك لا يمكن أن نقول بأن هذا حلال ولا بأن هذا حرام قبل ورود الشرع. والعقل لا يصلح حاكما، لأن العقل يعرفنا ويدلنا على الخالق ويدلنا، لكن ونفهم به كلام الباري جل وعلا، لكن ليس حاكما بذاته، يعني العقل ليس بحاكم، فلو فرض يعني أن ما قبل الشرع أردنا تعرف الحكم الشرعي فيه بواسطة العقل أو استنادا إلى العقل لم نستطع، لأن العقل بذاته لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة. نعم. إذن قالوا نتوقف، لا نقول هي على الحظر ولا نقول هي على الإباحة. نعم. وفائدة الخلاف استصحاب كل حال أصل استصحاب كل حال أصله استصحاب كل حال أصله فيما جهل دليله سمعا. نعم، يعني هذا الموضوع هو ثمرة الخلاف. قد يقول إنسان ما الفائدة من هذا الخلاف، ما الفائدة من هذا الخلاف، وهو كون بعض الأشياء، بعض العلماء قالوا هي على الحظر، وبعضهم قالوا على الإباحة، وبعضهم قالوا على الوقف. قال الفائدة منها فيما إذا جهل الدليل الشرعي، يعني عالم من العلماء لم يعرف الدليل الشرعي في حكم مسألة من المسائل من هذه الأمور التي ينتفع بها، فإن كان قائلا بأنها على الإباحة، إن كان ممن يقول بأن الأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة، فإنه يقول بإباحتها، وإن كان ممن يقول بتحريمها توقف عنها، وإن كان ممن يقول بالوقف لم يفتي بحلها ولا بحرمتها، ولم يحكم على تصرف أحد بأنه حلال ولا أنه حرام. نعم. خاتمة. خطاب الوضع ما استفيد بواسطة خاتمة. خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح على ما سبق التنبيه عليه تنبيه عليه. يعني تقدم معنا في تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير، هذا ذكره المؤلف أولا، ثم قال بأن هناك من العلماء من يقول أو الوضع، يزيد قيد الوضع في التعريف ليشير إلى النوع الثاني من أنواع الأحكام الشرعية وهو الأحكام الوضعية. فجاء المؤلف هنا يبين هذه الأنواع، هذه الأحكام الوضعية، بعد أن انتهى الحديث عن الأحكام التكليفية، فتحدث عن الحكم التكليفي وعن تعريف أفراده، وهي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، وبعد أن انتهى من هذا جاء ليبين القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية وهي الأحكام الوضعية. أما كونها شرعية فلأنها إنما عرفت من قبيل الشرع. مثال ذلك زوال الشمس وكونه سببا موجبا لصلاة الظهر، هذا سبب، هذا الأمر كان موجودا منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض وقبل أن ينزل هذا الشرع على محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن من الذي دلنا على أن هذا الأمر وهو زوال الشمس ميلها نحو الغروب، من الذي دلنا على أن هذا يقتضي حكما شرعيا وهو وجوب الصلاة في هذا الوقت؟ الشارع. إذن هذا الأمر موجود قبل ورود الشريعة، ولكن الذي حدث هو ربط الشريعة بينه وبين حكم تكليفي. وكذلك طلوع هلال رمضان لوجوب الصوم، فإن هذا الأمر كان قبل الشريعة، ولكن الشريعة هي التي اعتبرت وجعلت هذا الأمر موجبا لصوم رمضان، وكذلك طلوع هلال شوال لوجوب الفطر، وهكذا. فهذه الأمور الشريعة اعتبرتها، هي موجودة، اعتبرتها لتدل بها على أحكام تكليفية شرعية، لأن حكم الله يتعذر التعرف عليه وعلى وقت أدائه في بعض الأحيان، فلذلك ربطته الشريعة بهذه الأمور الظاهرة. الآن زوال الشمس معلوم للناس جميعا، أمر ظاهر، وكذلك طلوع الهلال، ولا يلزم أن يعرفه كل فرد من الناس، لكن يعرفه أناس كثيرون، وهكذا. فهذه الأمور أعلام ظاهرة، يعني علامات ظاهرة ربطت الشريعة بها الأحكام. هذه هي فوائد الأحكام الوضعية، فوائد الأحكام الوضعية. فكونها يعني من ناحية التسمية وضعية، يعني أنها وضعت وجعلت لتدل على أحكام الشارع التكليفية. نعم. فهو يقول خطاب الوضع ما استفيد، يعني الأمر الذي استفيد بواسطة نصب الشارع علما معين، يعني علامة إشارة لحكم تكليفي معين. فهذا النصب والجعل والاعتبار من الشارع، عندما جعل الشارع هذا الأمر علامة على الحكم المعين استفدنا من هذا التصرف أن هذا العلم حكم شرعي، حكم شرعي. نعم، اقرأها مرة أخرى. خاتمة: خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. نعم. لتعذر معرفة خطابه في كل حال. نعم. وإن قيل خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير صح على ما سبق التنبيه عليه، يعني على ما ذكره سابقا من أن الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، ومن يرى أن خطاب الوضع شرعي يقول أو الوضع، فعلى هذا يصح أن نعرفه بما ذكره هنا بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين لا بالاقتضاء ولا بالتخيير، أو نقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الوضع، على جهة الوضع. نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. ما بعد موسى، ما بعد عيسى، ما بعد إبراهيم، ما بس هذه الشريعة، يعني جهل هو هذا، مش عدم العلم، عدم العلم به، يعني الله سبحانه وتعالى له كل شيء حق، لكن بالنسبة للمكلفين. لو لو نسي، لو ترك واجبا ما نقول نسي، لو نسي خلاص ما، لكن لو ترك متعمدا حرام عليه يأثم. لو طفل طواف الوداع بأصاف الجمعة على طول بيجي قد يكون زحام معنا على لو أردت أن يطوف الساعة 9 الصباح قبل الصلاة، تطوف قبل الصلاة يعني قبيل الصلاة قبل الخطبة وصلي وتمشي جالس. Thank you. كيف حالك شيخ مصطفى؟ يلا تعال شيخ مصطفى. صار على المستعجل. يلا. لا سيبني منك وانا مفروض شوية شوية. يا أخيرا من عند جماعة الطالبات.